عن ابن بشار، عن ابن مهدي، محمد بن بشار. نعم السلام عليكم. لا ما قندر، لا ما عندي. ما قندر، قندر محمد بن محمد بن بندر بشار بندر. انت قلت بندر يعني؟ بندر نعم. اي بندر اي نعم. قال وبه قال مجاهد وعكرمة ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد هذه الآية كقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عارم محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال وجعل أجل الدنيا ستة أيام وجعل الساعة في اليوم السابع وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع. قال فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها ففي أي لحظة ولدت كان تماما. نعم بشار عندنا يسار مين لكن محمد بن يسار هو من بصحيح. هو من بصحيح. تصحيح. نعم. هو من بصحيح. يعني عندنا بصحيح. نعم محمد الأشعر. نعم أحسن عليك. والله طبعا هما قال يعني الستة الأيام التي مضت وبقي يوم واحد يعني هو عايش فيه الناس هذا يعني. كأنه يعني من كلام يعني هذا الكتاب هو أصلا الحديث أو الأثر يعني أصلا كده يعني قال الرجل من أهل الكتاب أسلم يعني ما هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى ولو أسلم الرجل يعني فأنه باعتبار هذا بخلاف الجاري في مسألة الأيام أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا كتاب الله وذكر الله سبحانه وتعالى يعني خلق السماوات في ستة أيام وجعل الأسبوع يعني أسبوعا يعني كاملا من السبت إلى الجمعة هذا هو الجاري يعني في خلق الله سبحانه وتعالى. لكن هل يعني الناس عايشين في اليوم الواحد هذا ما يدرى يعني متى يعني تقوم الساعة أو قال الحامل المتم ما تدري يعني متى تضع أو تلد يعني ولدها. فهذا يعني الغالب أنه يعني ليس يعني بالصحيح يعني وإن كان صحة الإسناد في بعض الأحيان ما بتدل على صحة المتون هذا أمر يعني معروف ومعلوم خاصة عند أهل العلل أو بالاستقراء استقراء النصوص نعم وجمع النصوص إلى بعضها نعم. أحسن الله إليكم. آمين وياك. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب واستعجلوه به قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أي إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد وليس إلي من حسابكم من شيء أمركم إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم وإن شاء تاب على من يتوب إليه وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة وهو الفعال لما يشاء ويريد ويختار لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال وقوله وإنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أي آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم لهم مغفرة ورزق كريم أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم ومجازات حسنة على القليل من حسناتهم. قال محمد بن كعب بن القرظي إذا سمعت الله تعالى يقول ورزق كريم وهو الجنة وقوله والذين سعوا في آياتنا معاجزين قال مجاهد يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال عبد الله بن الزبير مثبطين وقال ابن عباس معاجزين مراغمين أولئك أصحاب الجحيم قال وهي النار الحارة الموجعة الشديدة عذابها ونكالها أجارنا الله منها. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم. قال ابن خير أحسن غير صحيحة باطلة يعني طبعا حاول ابن حجر يعني بكثرة المراسيل يعني يصححها ويقويها وما شابه ذلك من سابق الزمان يعني الناس أنكروها يعني الرياض العربي مازري من المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقوهم ومن الحق يعني كما ذكر الألبان في رسالته هذه النصب المجانيق في نصف حديث الغرانيق هو حديث باطل يعني لا يصح أصلا لا يصح. حاول بعض الناس يقول إنه هو ألقى الشيطان في أسماع هذا ممكن يعني ممكن يكون يعني حقيقة يعني في أسماع المسلمين أو الناس جميعا يعني ما في مانع يكون هذا يعني من الفتنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى للناس زي العوائق يعني أو المعوقين هذه كلها موجودة ومعروفة يعني الناس يعني يعوقوا الدعوة بشتى أنواع الفتن وشتى أنواع يعني المؤامرات والأكاذيب وخاصة الإعلام الإعلام هذا من أسوأ يعني الأدوات يعني في تحطيم الدعوة وعرقلة الدعوة وإقامة العقبات يعني الكهودة والشديدة جدا أمام دعوة الإسلام وينفر الناس منها، معروف يعني. حتى أبو لهب كان يعني يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا ابن أخي وكذا وكذا وكذا ورجل كذاب إلى آخره. الناس طبعا بيستغربوا إنه عمه أخلع به، فمستبعد عند الناس يعني. لكن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى يعني، سنة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني هي القصة غير صحيحة أصلا يعني. يعني حاول الناس يعني، حاول الناس أو بعضهم يعني صحيحة. نعم. السلام عليكم. المستحيل يلقي الشيطان على لسان النبي. نعم، مستحيل يعني يلقي الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مما قال يعني ربنا أعانه على هذا الشيطان فأسلم. سواء كان أسلم هو أو سواء كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين. وكذلك يعني الوحي، الوحي أصلا الوحي معصوم. أي لأن وحي من عند الله سبحانه وتعالى. مستحيل يعني يسلط الشيطان على الوحي. مهما كان الأمر يعني، ومهما يعني حاول الناس يعني يعملوا التأويل يعني باعتبار أنه هذا من باب الفتنة من باب كذا. لا، باب الفتنة يعني العراقيل، لكن الفتنة أنه يعني يتكلم باسم الله النبي عليه الصلاة والسلام. هذه طبعا كلها أقاصيص يعني، ووضعوها يعني الكذبة يعني، والناس المخاريق وناس أهل الكتاب وكثير منهم. وقالوا أشياء كثيرة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته كان تصيب الصرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ربما يعني ما يدري ما يقال له في بعض الأحيان، خاصة يعني المستشرقين والماسونيين وبعض الناس المتأسلمين يعني ممن يدعي الحرية، حرية الرأي يعني في الإسلام. يعني الناس يقولوا حرية الرأي في الإسلام، هؤلاء أسوأ من المستشرقين وأسوأ من الكفار وأسوأ من اليهود وأسوأ من النصارى وأسوأ من كل يعني جنس من أجناس الكفر، لأنه هؤلاء يعني بيدعوا الإسلام يعني، وإن كان لا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. هم أسوأ الناس، ربما يكون في بعض الأحيان رؤساء يعني في الدول الإسلامية، يكون الرؤساء هم المتكلمين وهم الناطقين باسم الإسلام وما شابه ذلك. مستحيل يعني، مستحيل يعني أنت تجي مع زي المقال اللي أرسلت لكم البارح هذا، يعني لا لا لا لا لا رئيس الأزهر ولا الإمام الأكبر متصور مع البابا، وفي آخر المقال يقول لأنه يعني الناس كلهم يعني التقوا على المذهب الأشعري، ويقول لي صاحبه هذا زغزوق ولا غيره، يقول له الناس يعني إنهم يكفروا الناس وإنهم يعني ناس حروب وناس كذا وناس كذا وناس كذا إلى الآخر. طيب انت استطعت انك بدعواك انك مسلم، انك ما عندك مانع تتعامل مع اليهود ومع النصارى، صح؟ انت ما عندك مانع تتعامل معهم ويكون في يعني قاسي مشترك بينك وبينهم. وانت بتقول انه هؤلاء انهم خوارج، على اقل تقدير الخوارج ديل بيدعوا الاسلام. احسن لك الخوارج بيدعوا الاسلام ولا الكفار الصرف؟ له وحده له كفار الصرف، لأنه هو جيل منهم، ولأنه هو متعلم عند الكفار يعني في سيرفون وغيره. يعني الناس اللي تعلموا في سيرفون واللي تعلموا في بريطانيا من أسوأ الناس يعني على أهل الإسلام، أسوأ الناس، لأنهم تعلموا على مستشرقين يعني أجادوا محاربة الإسلام. يعني عندهم يعني خطط، وعندهم يعني مخططات، وعندهم يعني دراسات، وعندهم معاهد استراتيجية إلى آخره. أنا مستغرب ذاته يعني لما جاء الأب زويمر في بيت أحمد عرابي في عابدين. الأب زويمر ده من يسموه شيطان، يعني حتى جماعته يسمونه شيطان النصارى وكذا يعني. فجاء في بيته واجتمع المسلمين واجتمعوا النصارى وبعدين في واحد نصراني أظنه قدم يعني الناس يعني التقوا مع المسلمين، قال لا لا ما عندنا لقاء مع المسلمين أبدا. وأعرابي ده إنه قال أنا مسلم وقال كمان شريف، اثنين يعني شريف ومسلم في بيته مسجل، يعني مش أشياء إنها كده يعني جاية من غير يعني لافة من غير يعني إسناد وكده، موجودة موجودة وموثقة للآخر، وما قال حاجة أصلا، ما قال حاجة، كلمة واحدة ما قالها. يعني يقول لهم يعني على قلة تقدير نحن في بيتنا يعني يحترمونا مش يا؟ لا أنا ما يستطيع، ما يستطيع ليه؟ لأنه في الآخر هو ماسوني، والماسوني ده لما يدخل في المحافل الماسونية يدخله في الداخل خلاص هو بجردوه زاد حتى من الرجولة، ما بكون عنده رجولة بعد ذلك، لأنه ما يستطيع إنه يعني يجيب يعني سد ضد هؤلاء. ليه؟ لأنهم خلاص وجردوه خلوه كده من غير سيام من غير أي حاجة. هل تعلم بأن محمد عبده كانت مهنته في الماسونية بواب؟ والله يستحق. أنا في في في في في في نظري يا ليت لو أنهم جعلوه إنه يسوق الحمير، لأنه هو مثل هذه الحمير يعني بواب، يعني يدخل كده يحضر يعني الأشياء وكده، خلاص ما جردوه وخلوه يقف الباب يدخل، يعني دخل منه فلان دخل منه يعني يكتب الأسماء يعني. فدل هم اللي يعني اللي يحاربوا الإسلام الآن، يعني هم الذين يحاربوا الإسلام الآن. وفي أشياء قالوا تحت وراء الأكمة، قالوا في أشياء عجيبة خلاص ما يستطيع الإنسان يعني الآن يقول، لكن هي الآن موجودة وكل حاجة يعني كده قدام الناس، يعرفوا بأن الناس الموجودين في حياة المسلمين هؤلاء ما عندهم علاقة بالإسلام، يعني الناس الكبار، الناس الكبار. ما هو الآن يعني إحنا زمان يعني نقول والله عبد المحسن التركي هذا كثير ما يعني صح الكتب وكده مشى، ما هو كان رئيس الحوارات الأديان العملية عبد الله الملك عبد الله، هو كان رئيسه ودافعنا، يعني معناه انه هو يعني موضوع يعني او وضعوه في محل الى ساعه، زي عيد العيد ولا محمد العيد، هذا معروف معروف انه بوذي اصلا في النهايه. وفي اخر كبير بهاي من تلامذة محمد عبده ورشيد رضا والأفقاني، كبير كبير كبير كبير عند الناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى لا يسوي يعني ذرة ذات ما يسويها. المسألة مخطط يعني، يعني احنا لابد أن نعرف هؤلاء هذه المعوقات هذه، يعني زي ما قال دكتور محمد حسين، حصوننا مهددة من الداخل مش من الخارج، مهددة من الداخل، لأنه في الخارج أنه أسسوا هذه المؤسسات، أسسوا هذه المؤسسات. يعني زمان ما في واحد مسيحي ولا نصراني بيدخل في جامعة أو مسجد، شفت بنفسي في الفساوز هذا، أي عقد من عقود المسلمين هو قاعد في جامعة وعمل له كرسي، الناس كلهم قاعدين في الأرض. ليه لماذا؟ ها وزير الاوقاف ابو بكر الخليفه، هذا يوسف ابو بكر الخليفه وحسن مكي ومحمد طنون وفلان وفلان وفلان مغرزين على كتب في الفساوس، قالوا ما راينا خللا في كتبه، هذه كلها كتب ما شاء الله يعني تمام التمام، بس فيها انه عيسى ابن الله بس، ما تخليك من اي حاجه ثانيه، ما غلط؟ من اللي يقدر يقول يعني البريك فلو يعني البقله ولا البقله في البريك؟ ها؟ ما في حد يقول. فلذلك هذه هي المشكله الموجوده الان، يعني لو ما فضحوا ما بتستطيع تمشي لقدام. ليه؟ لأنه الناس الخارج ديل بيواجهوك بالجماعة ديل. ليه؟ لأنه هو أهل الإسلام شيخ الأزهر الإمام الأكبر المفتي الفلان الفلاني الشيخ الفلاني الشريف فلان العلام فلان، كل الأشراف اللي كانوا يعني حاربوا دعوة محمد عبد الوهاب كلهم كانوا مع بريطانيا أشراف. نحن لا نسوق في شرفهم، لكن شرفهم هل يعني ينفعهم من النار؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أي إنسان يكون شريف خلاص هو يدخل الجنة؟ يعني ما بيكفر؟ ما معقول. هذا على المرضى يجمع مع الغزو البريطاني المصري لما دخلوا السودان، ما ممكن إنها، ما في حد ممكن هذه الأشياء، لا من الختمية ولا من المصريين ولا من السودانيين. لكن في حد يقول المرغني أنت ما عندك علاوة نساء؟ في حد؟ ما حد. هو في الآخر هو عنده صكوك الغفران، هو عنده صكوك الغفران. والناس شافوه هنا في ما يزال الناس موجودين لما مشى في نوري هناك، الناس صلوا حلفه كده دائرة، صلوا إلى ابنه إلى علي المرغني، سمعتوا بها؟ هذه معروفة مولانا ومشهورة ومش متواترة، أهالي موجودين. حتى أنكر واحد لما مشى أنكر عليه محجوب حينور أبو هنا اسمه حينور هذا، قال له يا ولد ما تأكل عيشك، يعني ما لكم مال كده؟ قال لا والله أنا من الآن وهابي، أنا وهابي من الآن. ما في حد ينكر أبدا، ما في ينكر أصلا، والأشياء كثيرة جدا للآخر. فلذلك هذه يعني الخوازيق التي جعلت يعني لنا في يعني عوائق، يعني عوائق تمنع الناس من الالتقاء أبدا إلا نلتقي على مذهب الأشاعرة. ما قال كده؟ ما قريتوا المقال ولا؟ ما أظنكم قريتوه. ما؟ قال لازم يلتقوا على مذهب شنو؟ الأشعري. هاي. هاي والجماعة ديل. جماعة ديل يعني إنهم بتاعنا فتن الناس اللي يدعوا للإسلام. مشاكل وحروب وقتال وتكفير وهكذا يعني. هذا الشخص الموجود الآن ده الطيب ده مش معمول من الآن، من 66 هو، من 66 طيب هو إنسان. ممكن يكون الموجودين هنا ما في واحد مولود 66 وشيء ما في إلا كون الشيخ عبد الله ده هو الشيخ محمد، صح؟ أنت مولود 66؟ ممكن ما أعرف نفسك كويس، الله يجمع عليك. فهي من 66 هو مهيأ خلاص. الآن جاء دور يعني أكل الأشياء دي يعني، فنسأل الله العافية يعني. لكن لابد الناس يفهموا صح. ممكن يخشوا الجنة في هالكلام زي ده؟ منو؟ مثلا مثل ما ذهب الناس عن هوبي التحلوب الفسيلي وده. أي. اليهود والنصارى والمحابين والجوزين والمين اللي بتحفظ يعني؟ أي. هل في إن في مذهب ده يخش الجنة؟ لا. كويس. وش في مذهب الكفار؟ أي. كويس ها؟ نقول جينا مذهب الأشعري. ففي النهاية ما هو شيء يعمل جوده. هو لاعب، هو في النهاية له. هو لا يريد المذهب الأشعري ولا يريد إنه يجمع الناس هنا وبعدين يمرحلهم يا مولانا. هذه يسموها يعني مرحلة يعني ينقل النقلة نقلة، لما يجمعون كلهم يجعلون هنا ما خلاص، هو صاحب الفتوى وصاحب الدين وهو الذي يجمع الناس، فإذا هو بيعرف يستطيع أنه ينقل لهم لحاجة أحسن وأفضل. الغزالي قال ما في إنسان بيقول لا إله إلا الله ما بيدخل الجنة، عنده كتاب قريناه وكان مع الباسي ده، يعني ما في إنسان معتذري جبري مجسم قال مشبه شفتها أهل سنة أهل جماعة أي حاجة. ليه؟ لأنه قال هو بيعتبر نفسه أنه على حق بس بيدخل الجنة، ما تكفروا قال. أي هو يلتمس له العذر وانت تلتمس له العذر. التماس العذر ده مو جديد يا مولانا، يعني زي ما بقول يعني البنا، يعني يعذر بعضنا البعض. ايوه اي نعم، نعمل فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. هذه قاعده قديمه ما هي جديده، اي ما هي جديده يعني. فلذلك الله المستعان، يعني المساله تحتاج الى دراسه وتحتاج ان الناس يعني يعملوا، اي يعملوا. يعني هو الان ما ابطلوا الجهاد ده مره واحده وجعلوه باذن الحاكم، والحاكم هو ذاته ما عنده دين ولا عنده اخلاق، وهو ذاته عروس من عرائس الماسونيه، يعني هو ذاته عروس. العروس ده بيستطيع ما بيستطيع والله، لو كانت امراه يعني حتى لو مع فعل معها انسان فاحشه عندها شخصيه اكثر من هذا الشخص. ليه؟ لانه نحن شفنا يعني بانفسنا الشرموت الفاتحه لها بيت، شفتها لو انت نبسها في السوق بتدقك من عالم والناس يجوا معك تقول لي انت ما عندك اهل انت وسخان، وهي ست الوسخ. ليه؟ لانها عندها شخصيه بالنهايه، لكن هذا ما عنده شخصيه يا شيخنا. اي هذا ما عنده شخصيه، وهذا هو الموجود. يعني الناس يقروا البروتوكولات بتاع حكماء صهيون، هذه يعني 24 يعني بروتوكول في الكتاب هذا، يعني كيف انهم يعني يسوسوا العالم، كيف انهم يعني يجعلوا اخلاق العالم. يا شيخنا هذه الناس اسرائيل ما هم فاضيين يلعبوا كوره مونديال ولا كوره اولمبيه ولا عندهم غرض فيها، يلعبوا قبلهم في بلدهم بس. ليه؟ لانه ما هم فاضيين، ما هم فاضيين عشان انهم يعني يبعثوا الاموال، وما هم فاضيين انهم عشان انهم يجعلوا يعني عقولهم انها تتحدث في حاجه اخرى. هم عندهم امل كبير انهم يمسكوا العالم ده من اوله الى اخره. ده بيشتغل بالسفاسف الامور، ما بيشتغل بالسفاسف الامور. لكن نحن مغلق يقول لك والله عزنا الاذان في الكوره ولا في المونديال ولا غيره. يا سلام، العملات وقطر ده الدنيا كلها ما قدرت تعمله. عملت ايه؟ عملت الناس انه خرجتهم من الاسلام بس. فكر يا مولانا. جزاك الله خير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة النجم، فلما بلغ هذا الموضع: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ قال: فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن ترتجع. قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أنا أصلهم الوهم، لأنه صحيح البخاري ومسلم أن السيد كلهم المسلمين والمشركين إلى آخره، لجلال القرآن. يعني مش لأنه الشيطان قال لهم كذا، يعني لجلال القرآن وعظمة القرآن، وهذا شيء معروف عند المشركين، يعني يعرفوا سماحة القرآن وعظمة القرآن وجلالة القرآن وجمال القرآن وإعجاز القرآن، باعتبار أنه ما عملوا قرآن يعني مثله ولا آية واحدة. فلذلك سيدوا، يقولوا سيدوا عشان أنه يعني مدح هذا حرام والله، وبعيد جدا جدا ومستحيل. نعم. السلام عليكم. قال: روى ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به قال نحوه وهو مرسل. قال: قد روى البزار في مسنده عن يوسف ابن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب قال الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى أفرأيتم اللات والعزى. قال وذكر بقيته، ثم قال البزار: لا نعلمه يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، إنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال، ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدي مرسلا.

هنا بياض في بعض الأصول، هنا أيوة. نقط هكذا. قال وقوله تعالى إلا إذا، نعم قال هنا قال ولا ندري من أين جيء بهذه الخلاصة، لأن خلاصة كلام القاضي عياض تفيد بعدم تسليمه بصحة قصة الغرانيق من أساسها. أيوة نعم. أنا جات عنده كلام طويل إلا هامش يعني. نعم. هو تحت. مضبوطة كذا. أنا من إسحاق. أنا من إسحاق وليس نعم. صاحب السيرة. أنا من إسحاق أي نعم. ابن إسحاق. مولى القرشيين هذا. نعم. نعم أحسن الله عليك. قال وقوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، أي لا يهيدنك ذلك، فقد أصاب مثل هذا من من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري وقال ابن عباس في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يقول إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وقال مجاهد إذا تمنى يعني إذا قال، ويقال أمنيته قراءته إلا أماني يقولون ولا يكتبون. قال البغوي وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير. قال وقال الضحاك إذا تمنى إذا تلا. قلب الجرير هذا القول أشبه بتأويل الكلام، وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان حقيقة النسخ لغة، حقيقة النسخ لغة أحسن الله عليك. الإزالة والرفع. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي فيبطل الله سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان، وأحكم الله آياته. وقوله والله عليم أي بما يكون من المأمور والحوادث لا تخفى عليه خافية، حكيم أي في تقديره وخلقه وأمره، له الحكمة التامة والحجة البالغة. ولهذا قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي شك وشرك وكفر ونفاق، كالمشركين حين فرحوا بذلك واعتقدوا أنه صحيح، وإنما كان من الشيطان. قال ابن جريج الذين في قلوبهم نعم واعتقدوا أنه صحيح وإنما كان من الشيطان، اعتقدوا أنه صحيح والله أنه صحيح كده أحسن، وطبعا يعتبر كل شيء من عند الله لكن هذا من الكذب يعني. قال ابن جريج الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون والقاسية قلوبهم المشركون. وقال مقاتل بن حيان هم اليهود. قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي في ضلال ومخالفة وعناد بعيد، أي من الحق والصواب، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل المؤمنون بالله ورسوله أن ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم نعم عندي وحارة السنة مشكلة وحرسه قالوا أحسن الله عليك. قال وحرسه نعم أحسن الله عليك. قال وحرسه أن يختلط به غيره، بل هو كتاب حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال وقوله فيؤمنوا به أي يصدقوه وينقادوا له، فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتذل، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال أي في الدنيا والآخرة، وأما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه، ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه، وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم الموصل إلى درجات الجنات، ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. لا على أي حال يعني القصة غير صحيحة يعني، وحاول يعني الناس يعني يتأولوها، يعني بعضهم قال يعني أنزلت عليه الصورة، وآخر يقول يعني فإنها يعني وقد أصابته سنة، والآخر يقول حدث نفسه فسها، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه جبريل قال ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول بل أعلمه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا أنزلت، إلى آخر ما قالوا، كلها يعني تستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني هذا، سواء كان قالوا في الصلاة قالوا أو في النادي، طبعا هي كان في الصلاة أكيد يعني، لكن بعضهم قال كان في نادي لقومه، يعني مشى إليه هناك وقرأ عليهم هذه الصورة وسجدوا جميعا معه، وهذا غير صحيح يعني. قال وصدق القاضي أبو بكر يعني المالكي، لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته، وبعدين اضطراب الروايات قال، وانقطاع الاسناد واختلاف الكلمات الى اخر يعني ما قال، الكلام الذي ذكرته هذا يعني هو تقديم وتاخير كله، قاله ابو بكر العربي. واما القاضي عيال قال هذا اصلا لم يصح يعني، لانه هذا منافي للنبوه والرساله. اي نعم، هو لان الله سبحانه وتعالى حافظ الكتاب النصوص الكثيره في القران، واما هذه الايه التي في الحج ما عندها علاقه يعني بالله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا ما قرأ يعني، إنما هي يعني معوقات الشيطان يعني في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبوة وطريق الرسالة وطريق الدعوة، يعني ممكن يوسوس لهم يعني يقول لهم أي شيء يعني ما في مانع أي شيء يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بهذا الكلام الذي قاله الشيطان، يعني لا علاقة له بالوحي. طبعا هي اتخذها المستشرقين والكفرة الملاحدة على أنها يعني نوع من أنواع عدم صدقية الوحي، قالوا عدم صدقية الوحي، ولأنه قالوا أمي هو أصلا يعني الأم كثيرا يعني يتفلت منه يعني المعاني والقراءات والألفاظ وما شابه ذلك، ونسوا بأن الله هو الذي حفظ هذا الكتاب، يعني أنت آمنت بجزء من القرآن وبالأجزاء الأخرى في القرآن بأنه هذا الذكر محفوظ، وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ممكن يتقول على الله سبحانه وتعالى، ولو تقول لأخذنا ولو تقول علينا أخذنا، يبقى هذا قرآن يعني يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده دخل في هذا الوحي، يعني لا بزيادة لا بنقصان لا بتحريف لا بتأويل لا بأي شيء، يعني إنما هو مبلغ، إنما هو منذر، إنما هو رسول، وهو معصوم في النهاية، وهذه تنافي العصمة كما قال أهل العلم، وجزاهم الله خيرا وأحسن إليهم وبارك فيهم، بخلاف الآخرين حاولوا يعني يتأولوها، يعني كثرة المراسيل، ما أكثر المراسيل، يعني هذا لحم الطير هذا الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ائتني بأحب الناس إليك، قال جاء علي حديث الطير هذا أكثر من 500 رواية كلها فاسدة وباطلة وما عندها أي معنى، ما عندها أي معنى، وهذا حديث يعني أنا مدينة العلم وعلي له روايات كثير جدا جدا، لكن كلها مكذوبة موضوعة ما عندها أصل ما عندها حقيقة، إلى آخر يعني ما قالوا، إلى آخر ما قالوا، فيبقى يعني كثرة الروايات ما تدل على صحة يعني الألفاظ أو المعاني أو التدين أو أي حكاية من الحكايات ما تدل على ذلك، ولذلك الإنسان يعني لابد أن يكون حريصا على دينه يعني وعلى على نفسه، يعني حريص على الوحي هذا أولا يعني، حتى ما يعني يسري إليه يعني تسري إليه الوساوس والشكوك، ولابد يتحصن بهذا القرآن حتى إذا ما قرأ يعني الناس اللي بيكتبوا الآن يعني حتى الدعوة الإسلام زي محمد أركون هذا الليبرالي يعني يتكلم حتى عن القرآن يعني، وكان مدير يعني في دراسات العليا في فرنسا مول الاستعمار يعني استعمار يعني استطاع يعني يأخذ الناس الجهلة وخاصة يعني الذين يعني يعني تاهت بهم الطرق وانقطعت بهم السول، ما عندهم مال يعني، خاصة إذا كان ما عندهم مال ولا عندهم جاه ولا عندهم سلطان أو يعني بريق الحضارة إنه أثر فيهم. حتى أنا أجودي كلمة واحد كتب يعني من الناس اللي كتب عن الجماعة دي عبد الحليم محمود وفلان وفلان وفلان، قال مشوا يعني من هنا أزهريين وجوا من هناك مدنيين لابسين البنطلون لابسين الكريفتة لابسين كذا لابسين كذا، يعني انبهروا يعني انبهروا بالحضارة الفرنسية كما زعموا، وما فيها انبهار يا شيخنا. انت انبهر بواحد يعني زي الخنزير وزي القرد وانه هو يعني ما يعرف الصالح من الطالح ولا يعرف ما ينفعه ولا ما يضره، كيف انك انت يكون هذا قدوتك واسوتك وترى بانه هو يعني المثل الاعلى؟ اللهم الا ان تكون خلاص البصير انتهت والبصر انتهى، لا بصر ولا بصيرة، لانه لو كان عنده بصر من غير بصيرة يعني بصر يعني نافذ يرى انه هؤلاء يعني اجمع بالكلاب. واحد يعني يعني نساهم قال واحد يتمكن الكلب انه يفعل بها الفاحشة، ناس يعني يضعوا الميراث اصحاب الاموال انه الميراث هذا يوصل الكلب بثلث المال ولا بنصف المال ولا بكل المال، في انسان وصل الى حقيقة الكلاب يبقى هذا محل قدوة واسوة؟ ما محل قدوة واسوة، حتى لو طار في الهواء حتى لو صنع كل التكنولوجيا هذه، التكنولوجيا يعني شنو يعني توصل شنو توصلنا لوين يعني، هي ذاتها بقى دمار عليهم يعني، التكنولوجيا الآن ذاتها هي دمار عليه يعني بما فيها يعني من الأشياء اللي يروها يعني إنها جديدة، أمراض أسقام هذه السرطانات الموجودة الآن سببها شنو، وزادوا بيقولوا سببها هذه الأوساخ والعفن هذا الموجود في حياة الناس، ما قالوا كده؟ ايوه حتى عندنا هنا في المجتمع وهنا في الشماليه اللي سموها ايه؟ ها؟ النفايات النفايات السيارات الكثيره ذاتها يعني هذا العادم وغيره سبب في الامراض سبب في الاسقام، صحيح سهل الوسائل والمواصلات لكن في النهايه عاد يعني بداء دا فتاك كل مره يعني كل مرة يعني هذه الأمراض التي لم تكن في أسلافنا يعني سببها هذه الحضارة. وبعدين الناس كذابين ودجالين يا شيخنا كثيرا ما يكذبوا يعني حتى في الصناعات وحتى في الأدوية كثير ما يكون هذه الأدوية يعني صنعوها عشان يعني يسقموا بها الناس يمرضوهم بها ويعملوا لها كذلك إنه أدوية أخرى ويجعلوا لها يعني ناس إنهم إعلاميين وهكذا، حتى الحرام المحض زي هذا التأمين على الحياة على النفس على البيت على كذا على كذا على كذا تأمين ايه يعني. ومش هذا حتى التأمين على انك ترجع مرة ثانية تجيب أدوات المنوية ولا الحاجات الحيوية الموجودة عند الإنسان ويحفظوها لك في حافظة بعد 1000 سنة ممكن ترجع مرة ثانية، يرجع وين؟ وين؟ والله زي ما قال البرع ود المرأة في النار تمرمرة، هذا إنسان يعني ما عنده دين يعني ما يرجع وين؟ يرجع وين؟ التناسق هذا التناسق هذا أنا سمعت يعني عبد الحليم محمود بيقول التناسق هاي موجود لأنه قالوا صوفيا تناسق يعني إنه روحي تمشي لفلان الفلاني طيب اديه لفلان فلان عشان يبقى طيب، وروح فلان الخميس تمشي لفلان الفلاني. التناسخ هذا، التناسخ هذا كان عبد الحليم محمود ولا غيره في اول كتاب الرده الذي يقول بالتناسخ انه كافر رده. ما قراوا؟ لا والله قراوا شبع قرايه فيه، لكن ما هو مؤمن به. يعني من قال انه عرج به الى السماء يا اخي، مش كذا وبس. هذا اللي يسموه مين هذا اللي يقولوا يعني انه هو الله العربي؟ لا ما من العرب، اكبر من العرب يا شيخنا. ده هذا عنده كتاب لي عبد الرحمن محمود عامل له كتاب، قالوا هذا هو الله، كلهم مؤمنين بانه هذا هو الله. سبحان الله، حاجه عجيبه. ها لا ما الحلاج اصلا من الحلاج يقول لنا اي. فلذلك يعني يا اخي عندنا هنا في الجماعه كان هنا محمد جماعي هذا قال هو الله. ها هذا هنا في الجماعه هنا الوادي الاخضر وادي العبيد زي ما بسموه كان بيقول هو الله. وفي ناس حتى الان عاكفين، مات له 15 سنه حتى الان ناس عاكفين قالوا ما مات، ودفنوه وعملوا له بيت قالوا ابدا ما مات. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، فالله يتولانا. والله النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يحتاج إلى دفاع، الدفاع هذا لنا نحن. أما النبي صلى الله عليه وسلم مبرع، يعني مبرع لأنه موصول بالله سبحانه وتعالى. الموصول بالله سبحانه وتعالى هذا ما بيحتاج إلى دفاع، الدفاع راجع للإنسان الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه به ينال أجره المسوبة وينال يعني الانتساب لهذه الرسالة والنبوة وهذا الدين يعني. نعم أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية أي في شك وريب من هذا القرآن، قاله ابن جريج واختاره ابن جرير، وقال سعيد بن جبير وابن زيد منه أي مما ألقى الشيطان، حتى تأتيهم الساعة بغتة. قال مجاهد فجأة، وقال قتادة بغتة، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال مجاهد قال أبي بن كعب هو يوم بدر، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير، وقال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما هو يوم القيامة لا ليلة له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري، وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعد به، لكن هذا هو المراد. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم كقوله مالك يوم الدين، وقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. هذا هو الصحيح يعني. نعم السلام عليكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وصدقوا بالله ورسوله وعملوا بمقتضى ما علموا وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم أحسن الله عليك. قال وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم. قال في جنات النعيم أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي كفرت قلوبهم بالحق وجحدته وكذبوا به وخالفوا الرسل واستكبروا عن اتباعهم

قال أي مع ظلمهم كما قال في الآية الأخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقوله تعالى وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، قال كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وكقوله قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وكقوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال ومعنى الكلام كيف تجعلون لله أندادا وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف وهو الذي أحياكم أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم ثم يميتكم ثم يحييكم أي يوم القيامة إن الإنسان لكفور أي جحود. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم، وبهذا يكون قد انتهى المجلس الرابع بعد المئة من مجالس التفسير الإمام ابن كثير في الثاني عشر الثاني عشر من جمادة الآخرة لعام 44 400 وألف. مبتدأ الحديث شيخنا مساعد بن بشير حفظه الله تعالى جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يجزيك بارك الله فيك.